أختن دي أخت يا شيخ معاها من الأبناء ثلاثة. أكبر ولد عندها عنده أكبر ولد عندها يا شيخ عنده 14 سنة. تجلس أمام أولادها بملابس ضيقة للغاية وبعض الأحيان بملابس خفيفة. فقلت لها هذا غير مستحب. فقالت لي هذا أبنائي ولا أعرف نص في الإسلام بيقول هذا. فهي الشيخ حلفتني إن أنا أسأل، وأنا قلت لها لا يستحب لأن الولد مراهق ويعني خايفة بنتها تقلدها فيما بعد يعني، فمش عارفة حكم شرعي إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكل ما من شأنه أن يولد فسادا يمنع، وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد. فهذه الملابس في الغالب تثير الكامن في النفوس، والولد مراهق في مرحلة مراهقة، فيلزم التستر أمامه قدر الاستطاعة حتى لا يفتن الولد. فالنصوص عامة مثل والله لا يحب الفساد، مثل لا ضرر ولا ضرار، فالولد سيطلق بصره إلى أشياء قد لا يجوز له النظر إليها ويشغل باله بمثل ذلك. فالنص العام الذي ينتظم هذه المسألة وغيرها من المسائل والله لا يحب الفساد.